نعم إلا الدين كذلك قال لي جبريل. وهذا لأن الديون عباد الله، لأن الديون والأموال من حقوق الآدميين، وحقوق الآدميين لا تكفرها الحسنات بل تبقى من التبعات حتى تؤدى إلى أصحابها، خاصة إن كان من استدان يريد إتلاف أموال الناس ويأخذها من غير وجهها وينفقها في صرف أو معصية ونحوه، فهذا لا يغفر له ولا يكفر عنه ما أخذ، ولا يكفر عنه ما أخذ من غير حق ولو مات شهيدا محتسبا صابرا. وكل ذلك للتحذير من حقوق المخلوقين، فهي صعبة شديدة الأمر تمنع دخول الجنة حتى تؤدى. روى النسائي عن محمد بن جحش رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه إلى السماء ثم وضع راحته على جبهته ثم قال: سبحان الله، ماذا نزل من التشديد؟ فسكتنا وفزعنا. فلما كان من الغد سألته: يا رسول الله، ما هذا التشديد الذي نزل؟ فقال: والذي نفسي بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي، ثم قتل ثم أحيي، ثم قتل وعليه دين، ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان في أول الإسلام يمتنع عن الصلاة على صاحب الدين ويأمر أصحابه بالصلاة عليه، ثم بعد أن فتح الله عليه جعل قضاء ديون الناس عليه عليه الصلاة والسلام. روى أبو داود وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل عليه دين، فأتي بميت فسأل: هل عليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله عنه: هما علي يا رسول الله. فصلى عليه، فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي، ومن ترك مالا فلورثته. فيا من كان شغوفا بجمع المال ولو بالقرض والسلف، إياك من فتح هذا الباب عليك، فمآله وخيم عند الله. ويا من ألجأته الحاجة للاقتراض ويصعب عليه الوفاء، فكر في أمرك، فأنت مرتهن بدينك حتى يقضى عنك. والصبر على العسر خير من يسر يعقبه عسر وأي عسر. إذا شئت أن تستقرض المال منفقا على شهوات النفس في زمن العسر، فسل نفسك الإقراض من كيس صبرها عليك، وإنظارا إلى زمن اليسر، فإن فعلت كنت الغني، وإن أبت فكل منوع بعده واسع العذر. وتعوذ بالله من ضلع الدين، وتعوذ بالله من ضلع الدين وغلبته، فقد كان أكرم الخلق يتعوذ منه لما له من الآثار السيئة على من لا يريد الوفاء. ففي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل، فكنت أسمعه كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. فما تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من ضلع الدين إلا لشدته على قلوب الشرفاء من الناس ونبلائهم وثقله عليهم، كما قال لقمان الحكيم: وحملت الأثقال كلها فما وجدت شيئا أثقل من الدين. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ويقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم؟ قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. فكم من إنسان استدان ثم حمله غلبة الدين وكثرته وعدم قدرته على الوفاء على الكذب وإخلاف الوعد، فهو طريق لخصال النفاق إن لم يكن صاحبه من أهل التقى والعفاف والأخلاق. ولذلك كان أصحاب الديون صنفين: صنف يستدين وفي نيته وعزيمته الوفاء، وصنف ليس في نيته وعزيمته ذلك، فالأول معان والثاني معذب مهان. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها استدانت فقيل لها: يا أم المؤمنين، تستدينين وليس عندك وفاء؟ قالت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ دينا وهو يريد أن يؤديه أعانه الله عز وجل. وفي سنن ابن ماجه عن صهيب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما رجل تدين دينا وهو مجمع ألا يوفيه إياه لقي الله سارقا. وليحرص بعد العزم أتم الحرص على رد الأمانات إلى أهلها، فقد كان عليه الصلاة والسلام حريصا على وفاء الديون. ففي الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة، فاستقبلنا أحد فقال: يا أبي ذر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا شيئا أرصده لدين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله: أي أعده أو أحفظه، وهذا الإرصاد أعم من أن يكون لصاحب دين غائب حتى يحضر فيأخذه، أو لأجل وفاء دين مؤجل حتى يحل فيوفى. نسأل الله أن يقضي عن المدينين ديونهم، والله أعلم، والحمد لله وحده. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد عباد الله، فإن شريعة الله عز وجل بيّنت أمر الدين بياناً شافياً محافظة عليه وتوثيقاً له، فمن ذلك أن الله تعالى حث المؤمنين على حفظه ووفائه ورده، فأنزل آية تتلى إلى قيام الساعة وهي آية المداينة أو آية الدين، وهي أطول آية في القرآن. رغب فيها الله تعالى المؤمنين توثيق الدين بالكتابة فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وبتوثيقه بالشهادة فقال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وبتوثيقه بالرهن إن لم يكتب لعذر من الأعذار فقال: فرهان مقبوضة، فيرهن أرضه أو ذهبه أو شيئا عنده لأجل أن يوثق الدين لصاحب الدين. وكل هذا يدل أن الشريعة تحفظ حقوق العباد، وأنها حريصة على عدم تضييعها. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته، فإن كان الذي عليه الحق أمينا عند صاحب الحق وثقة فليؤدي له ما عليه ائتمن. ومن الحرص على أدائه ووفائه الإكثار من دعاء الله عز وجل لقضاء الديون والإعانة على الوفاء، بل كان ذلك ديدن النبي صلى الله عليه وسلم تعليما وتنبيها لأمته لهذا الأمر العظيم. ففي الأدب المفرد للبخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أوى إلى فراشه

أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم آخر عمره ألا يصوم عاشوراء مفردا، بل أراد أن يضم إليه اليوم التاسع من أجل مخالفة أهل الكتاب في صيامه. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتِ العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي عامنا هذا يكون التاسع يوم جمعة والعاشر يوم سبت، وصيام السبت تعظيما لعاشوراء مستحب جائز ولو أفرد بالصوم، لأن قصد الصائم عاشوراء لا صيام السبت بعينه، فكيف بمن ضم إليه الجمعة؟ نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم اقض عن المدينين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اغفر للميتين يا رب العالمين من المسلمين. اللهم وسع لهم في قبورهم واغفر لنا ولهم، والحمد لله رب العالمين.